صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم غريب مظلوم كربلاء يمحي الزوار يا ابو علي ما خاب والله من تمسك بكم امنا من لجأ اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورجوا مذلتهم فقلنا رماحهم من دون ذلك أن تنال الأنجم عبست وجوه القوم والعباس فيهم ضاحك متبسموا قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد بالرؤوس ويحطم ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء مبرم وهوى إلى جنب الشريعة أسفي عليك أبا الفضل أسفي عليك عباس فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحم ساعد العباس كان لها غطى لزينب ساعد العباس كان لها غطى وهسه مسبيه وبالحبال مربطه وهسه مسبيه وبالحبال مربطه ليش كل ما نادت الكافل هبطة يعني تاخر بطة ادري مو هو الصدور دقالها كان لو مرها الهوى تقل انتظر كان لو مرها الهوى تقل انتظر أخاف أخاف من عباس ما ماخذ أمور وهسه زينب صارت بكية في الشمور، لا يجرها لو يرخي حبالها. تعتب عليه أبو فاضل، أنت لو قايل لأعوفك بالدروب، أنت لو قايل لأعوفك بالدروب، كان يا عباس للطف ما أطوب. أنا مو قلت لك أخاف أن أنظر، قلت لي ما حد خامتك يدنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. طيبوا أفواهكم ونوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل. لاحظ الشريعة أخواني دخلت في كل تفاصيل دقائق صغائر الأمور وكبارها. في نومك هناك أحكام شرعية، حلال وحرام، واجب ومستحب. في علاقتك مع زوجتك هناك أحكام شرعية. في دخولك إلى المرحاض أجلكم الله هناك أحكام شرعية، حلال وحرام، واجب ومستحب. في ذهابك إلى العمل، في ركوبك للسيارة، في تجولك في الشارع، أينما تمضي الشريعة معك تعطيك أحكام وتقيدك بقيود. هذه كثرة هالقيود الشرعية على الإنسان المسلم أثارت شبهة عند البعض. قالوا وين ما يروح المسلم يجد قيود، هذه خلقت حالة من العقدة في نفس المسلم، صار عنده حالة من الكبت النفسي والعقدة والأمراض النفسية والإنهزامية عند المسلم، لأنه أينما يلتفت هناك قيود دينية، ما ماخذ حريته ولا يشعر بإنسانيته أبدا. لذلك تشوفون من أمراض نفسية موجودة في مجتمعات المسلمين بسبب هذه القيود. المرأة مقيدها بمئة قيد، الرجل يوصل عمره 60-70 سنة ويعيش مراهقة جنسية بسبب القيود الجنسية اللي تفرض عليه، تفرض على المرأة، تفرض على الشاب، تفرض على كل واحد، قيود كثيرة تفرضها اللي أنتجت من المسلم إنسان معقد يعاني أنواع الأمراض النفسية والوساوس والكبت وغيرها، بل وتأنيب الضمير بمجرد أن يخالف حكم شرعها. الله عز وجل يضربك بسياط، الله عز وجل يعاقبك. هذه خلقت من الإنسان إنسان معقد. طبعا ما ننفي أن الخطاب الديني تقريبا في غالبه يبث الرعب في النفوس، دائما تشديد، دائما الله عز وجل هو المنتقم، يعني التركيز على أن الله منتقم أكثر من التركيز على الله رحيم. مع أن بصلاتنا كل يوم أهم سورة نقراها ما فيها انتقام، ما فيها عذاب، فيها رحمة. أهم سورة سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نكررها. يعني الله يقول خلي خطابكم أولا جانب الرحمة ثم جانب التخويف وجانب الترهيب. في كثير من الخطابات الدينية تركيز بالعكس على الترهيب. لذلك شوف أبنائنا وعلاقتهم بالله، الشغلة مهمة جدا. الطفل أقل من 7 سنين، هاي بين قوسين هاي مو داخل في المحاضرة، طفل أقل من 7 سنين ما لازم يخاف من رب العالمين، ما يعرف لغة الخوف. إذا تخوفه من الله ما يحب رب العالمين. نعم إذا وصل تقريبا قريب المراهقة هنا ما يفهم إلا لغة التخويف. في الغالب المراهق يحتاج لغة التخويف وبيان الأثر. لما تشوف هاي العلامات في الشوارع، لا للمخدرات، المخدرات قاتلة، المخدرات كذا، يحطون صراحة صورة واحد متألم، أو يحطون على قوطي السجاير رجل به السرطان وجاي يموت. علما هذا موجه للمراهق، لأن المراهق تفيد وياه هذه اللغة، لغة التخويف. الطفل ما تفيد وياه هذه اللغة، الطفل يتعقد إذا تخوفه، إذا تقول له الله يعاقبك ترى الله ما يحبك. تنشأ علاقته بينه وبين الله علاقة خوف وتأنيب ضمير. طفل تكبر على تربية بأنه بأن الله يحبه، بأن الله يرعاه، بأن الله يرحمه، بأن الله هو مخلوق من مخلوقات الله، والله يحبه في جميع الأحوال. لازم يعرف هذا الشيء بعدين يأخذ لغة الترهيب. أنت الآن إذا عندك طفل أو طفلة بالبيت عمرها 6 سنوات، جرب، أنا جربت هذه التجربة، خليه يشعر بالأمان وياك أول شيء، وقعد جلسة خاصة بينك وبينك، قل له ولدي غمض عينك، بشرط يشعر بالأمان. يعني مو عقب ما يجاوب يحس أنك راح تبني موقف اتجاه، خليه يشعر بالأمان، قل له ابني غمض عينك، راح أذكر كلمة شنو الشعور اللي تحسه، وقول الله شو تحس. أنا أعتقد أن غالب أبنائنا راح يقول لك أحس الخوف. هذا أعتقد، قد يكون اعتقادي خاطئ مو صحيح، لكن جيد كل واحد يجرب هو ببيته ويا بنته ويا ابنه، عمر 6 سنين 7 سنين 8 سنين، اذكر اسم الله وقل له الآن استشعر وجود الله عز وجل. شنو تشعر؟ في الغالب أتوقع يقول خوف. ليش؟ لأن إحنا هاي بيئتنا قاعد نربي أبنائنا أنه يخاف من ربنا، فيكبر يجي يصلي بالقوة بالغصب، حتى إذا كبر يصوم بالغصب مو عن حب لهذه العبادة، لأن بدأ نشأ طريقة خاطئة، نشأ علاقة خوف من رب العالمين، كل شيء جبر، مو بعلاقة حب مع الله. هذا اللي أكد عليه ما دون 7 سنين 8 سنين. بل رأيت رأي لأحد الأخصائيين النفسانيين يوصي يقول ابدأ حتى بتحفيظ ابنك اللي أقل من 7 سنوات، حفظ آيات الرحمة وآيات النعمة وآيات الخير، بعدين من يوصل إلى المراهقة حفظ آيات الرهبة وآيات التهديد وآيات الوعيد. طيب، فهم يقولون هذه كثرة القيود خلقت من الإنسان معقد يعاني الكبت في مختلف أنواع الكبت الجنسي والنفسي وغيرها. طبعا هذه الدعوة فيها نفس إلحادي اللي تقول شيلوا هذه القيود. ليش؟ لأن الإلحاد على 3 أصناف. هو الواحد ليش يصير ملحد وينكر وجود الله؟ لسبب من أسباب 3. أولا أكو إلحاد يسمونه إلحاد عاطفي، بعض الناس ينكرون وجود الله عز وجل لأنه يعيش معاناة طول عمره، إما يعيش حروب أو مجاعة أو يشوف أطفال يقتلون، هو يعيش إعاقة نفسية إعاقة جسدية طول عمره، من كثر هذه المعاناة يبدي يفكر ويظهر عنده هذا التساؤل. وهذه أقوى حجة عند الملحدين، يسمونها صخرة الملحدين، أقوى حجة، وهي حجة أو دليل الشرور في العالم. قديم، هذه قديمة جدا حتى قبل التاريخ. شنو هي الشرور؟ يجي يسأل سبب المعاناة اللي يعانيها، يقول أنتم تؤمنون بأن هناك إله، طيب هذا الله عالم، يعني قاعد يشوف إيش قاعد يصير في الدنيا، قاعد يشوف أطفال، طفل ما إلى ذنب يموت من الجوع بأفريقيا، قاعد يشوف في سوريا مثلا أطفال يقتلون بقنابل وصواريخ، قاعد يشوف شعوب قاعد تقتل، قاعد يشوف ظلم، فلان يظلم ويؤخذ حقه. قادر، أول شيء عالم، ثاني هو قادر يقدر يغير، بإمكانه يوقف هذا عن الظلم، بإمكانه يمد هذا بالطعام، بإمكانه ينجي هذا الطفل، وفي نفس الوقت تقولون هو عادل ورحيم، يعني يعرف أن هذا ظلم ومن شأنه أن يعدل ومن شأنه الرحمة. فإذا كنتم تؤمنون بأن هناك إله عالم وقادر ورحيم ولا يغير هذا الظلم وهذه المآسي على وجه الكرة الأرضية، فحري بنا أن لا نعبده. هذه شبهة الشرور، أقوى شبهة عند الملحدين، طبعا يرد عليها بس مو الآن وقت الرد. هذا شيء يسمونه إلحاد عاطفي. في الغالب اللي يلحد بهذا النوع من الإلحاد شوفه كان يعاني في حياته، يعني ستيفن هوكينغ أكبر فيزيائي اللي قبل كم شهر توفى، هذا إذا تشوفه هو ملحد، تقريبا ملحد، لا يؤمن بوجود إله. إذا تقرأ حياته كانت معاناة من عمره تقريبا بالعشرينات، صادت إعاقة إلى آخر يوم من وفاته، إعاقة صار جليس كرسي متحرك في تكنولوجيا، ما يقدر يحرك لسانه، ما يقدر يتواصل ويا العالم، يتخاطب ويا العالم عن طريق أجهزة وبإشارات العين. ف فكثرت هذه المعاناة ويبدي يفكر الله موجود وين رب العالمين؟ ليش ما ينقذني من هذا الألم؟ ليش ما ينقذ هذا المجتمعات وهؤلاء الناس؟ يصل إلى درجة الإلحاد اللي يسمونها شبهة الشرور. أي نوع من الإلحاد؟ أكو نوع ثاني من الإلحاد، نوع إلحاد عقلاني مثل ريتشارد دوكنز، اليوم أكبر ملحد، أشرس ملحد على وجه الأرض ريتشارد دوكنز، لا يؤمن بوجود الله، أدلة عقلية. طبعا خلي بالك ما يؤمن بعدم وجود الله، لا هاي ماكو أحد يؤمن بعدم وجود الله، وإنما لا يؤمن بوجود الله. يعني ماكو أحد من هؤلاء الملحدين، أتكلم عن علماء الكبار، ما حد يقدر يقول لك عندي دليل 100% أن الله غير موجود. ما حد. غاية ما يصلون إليه ما ثبت لوجود الله فقط. عندك دليل أنه مو موجود؟ يقول لك لا ما عندي. داروين، ريتشارد دوكنز وغيرهم كثير يقول لك الأدلة اللي عندي مو كافية لتثبت وجود الله. موجود الله يقول ما أدري، ما أعتقد موجود، لكن 100% مو موجود ما أدري. طيب هذا إلحاد عاطفي وعقلي. والإلحاد الأخير يسمونه إلحاد نفعي، حرب نفسية داخلية، أريد أمارس شهواتي بس ما أقدر لأن أكو الله يراقبني، أريد أسوي، أريد أسوي اللي أسوي، أكسب الأموال من طرق محرمة مثلا، أمارس الشهوات الدنيوية، بس ما دام أنا مقيد بدين ووجود إله ما أقدر آخذ راحتي. قد أمارس هذه الشهوات والمحرمات لكن مباشرا بعدها أشعر بتأنيب ضمير، أتعب. فأفضل طريقة أني أتحرر من تأنيب الضمير وأمارس ما أريد وأستمتع، شو أسوي؟ أنكر وجود الله والدين وأستمتع. هذا يسمونه إلحاد نفعي، اللي يقول كلمة معروفة ريتشارد دوكنز، يقول ربما لا يوجد إله فاستمتع بحياتك. إذا أنت تحررت من فكرة وجود الإله راح ترتاح، إذا اللي يريد يستمتع بحياته ويرتكب كل المحرمات. طيب هذه الشبهة اللي تقول ليش هلقد أكو قيود في الإسلام وهذه القيود سببت عقد نفسية ومشاكل اجتماعية عند المسلمين، نجي نرد عليها، نقول فيها لا نفس إلحادي، لكن نرد بثلاث ردود مختصرة. الرد الأول نقول له شرق أو غرب أينما تمضي في كل كيان قائم هناك قيود، تطلع من قيود الإسلام تدخل بقيود الدولة، قوانين محرمات الإسلام في الدولة وفي القانون تسمى ممنوعات، حقوق وواجبات أينما تمضي. ابدأ من هذه القبائل البسيطة البدائية في الأمازون وفي أفريقيا، عندهم قيود وعندهم واجبات وعندهم محرمات في الأنظمة الزوجية، الزواج والاجتماعية وفي علاقتهم، وإن اختلفت نسبة هذه القيود من حيث الشدة وعدم الشدة، بدءا من هذه القبائل وصولا إلى أكبر الحضارات في العالم، الكل عنده قيود أينما تمضي هنا قيود. بل حتى مملكة الحيوانات عندهم قيود، حتى مملكة النمل عندهم قيود. شوفوا في الناشيونال جيوغرافيك من يجيبون برامج عن الحيوانات، ونملة مثلا تدخل، نملة غريبة تدخل في مملكة النمل، انت تشوفها نفس الشكل، نفس شكل بقية النمل، لكن هم يعرفونها من الريحة، بس تدخل نملة غريبة وإن كانت نفس الجنس ونفس اللون نفس الشكل لكنها ما تنتمي من هذه المملكة، خالفت القيود تقتل، طلعونها ويقتلونها برا المملكة. والنحل هم ما شاء الله من قيود وضوابط، الحياة كلها قائمة على نظام سيستم، أينما تمضي وين ما تروح في كل، ما دام هناك كيان قائم هناك قيود. أنت اللي ترفض القيود يعني رفضت فطرة البشر، رفضت فطرة هذا الكون. مو بس الإسلام بي قيود، قلت لقد تختلف كثرة هاي القيود وقلت هاي واحد. الجواب الثاني، أنتوا شو تريدون؟ قالوا نريد نرفع القيود. طيب لور ليش تريدون ترفعون القيود؟ قالوا لأنها قاعد تسبب لنا عقد نفسية، ضغوط، تأنيب ضمير، ومشاكل اجتماعية بكثرة هاي القيود. قلهم طيب لو شلنا هذه القيود راح تحل المشاكل؟ عاش رايك تنحل ولا تنحل؟ عندكم دليل؟ بس وجه نظرك إلى وين؟ دول الغرب، دول الغرب بالتدريج، لكن يوم ذكرت لك المحرمات كانت قبل 100 سنة الآن صارت عادية، الخمر كان ممنوع في أمريكا الآن عادي. شو تريد تسوي؟ سوي. القيد الوحيد أنك لا تضر بحقوق الآخرين، بس ما دون ذلك افعل ما تشاء. شو تريد تسوي؟ ما في محرم، بس لا تضر الآخرين وخلاص. قلت لك أكو عيادات الموت، تريد تموت موت، تريد تتعاطى مخدرات موجودة مراكز معقمة لتعاطي المخدرات، اللي تريد تسوي سوي، ما أكو قيد أبدا، ما أكو قيد. طيب هل انحلت المشاكل النفسية هنا؟ مشاكل الاجتماعية انحلت؟ الإحصائيات تقول 18% من المجتمع الأمريكي يعاني اكتئاب، وهذا يكلف 40 مليار دولار سنويا، عفوا 400 مليون دولار أو مليار ما أتذكر الرقم بالضبط، بس يكلف ميزانية باهظة سنويا فقط لعلاج مرضى الاكتئاب. معدلات الانتحار مرتفعة جدا في كثير من الدول الغربية، وإذا تلاحظ روح إلى عندي المصادر في بعض المواقع الأجنبية، منظمة الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية وغيرها، يجون يحطوا لك معدلات الانتحار في هذا البلد. إذا شوي تتأمل باستثناء سريلانكا شيلها، الدول اللي كل الدول اللي يرتفع فيها معدلات الانتحار تزداد معها نسبة الإلحاد. أكو ترابط بينها سبحان الله، باستثناء سريلانكا. سريلانكا بها معدلات إلحاد مرتفعة، بس عفوا معدلات انتحار مرتفعة، ولكن ما بها إلحاد. في غير سريلانكا روح للدول الأخرى، السويد، النرويج، أمريكا، غيرها من الدول، راح تشوف معدلات الانتحار مرتفعة ومرتبطة بمعدلات الإلحاد المرتفعة، وكأنما أينما وجد الإلحاد وجد الانتحار. هذا شيء طبيعي، نتيجة طبيعية. يعني اللي ينكر وجود الله قاعد يلعب بالنار. أنت المؤمن تؤمن بوجود الله، والله إذا واحد أجا وظلمك وأذاك واضطهدك وما تقدر تأخذ حقك، شو تسوي؟ أحسنت، تؤمن بوجود الله، عندك إيمان بالعوض، تدري أن أكو الله وباشر راح يعوضك. اليوم ما أخذت حقي بعد، شو يسوي؟ أفوض أمري لله، أسلم. هذا إيمانك بوجود الله يعطيك راحة نفسية، هذا أقل شيء. مثال قاعد زين، تؤمن ان الله راح يعوضك وينتقم من هذا الظالم. بس هذا اللي ما يؤمن اكو الله، شو يسوي بحياته؟ انظلم ما يقدر ياخذ حقه، شو يسوي؟ يروح الى اقرب جبل او جسر على البحر، اذا بروحه من فوق ينتحر خلاص، يشوف ماكو امل بهالحياه، يصل الى درجات اكتئاب عاليه جدا جدا، واذا بروحه من فوق. فهذا اللي ما يؤمن بوجود الله دخل نفسه في مهالك. صحيح يستمتع بالشهوات وبالمحرمات وماكو قيود، ماكو تأنيب ضمير، لكن دخل نفسه في مهالك أخرى. إذن الجواب الثاني، شلنا القيود ما انحلت المشكلة، من خلال تجربتكم أنتم يلي تدعون أنه في رفع القيود راحة، تبين ما أكو راحة، أكو أمراض. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني والأخير جواب عقلي، أريد تلتفت لي رحمة الله عليه. نقلهم صحيح، إحنا نعترف، نكون صريحين أن هذه القيود الدينية بعضها فيه ألم، فيه ألم. تعبان، تريد تنام، وراك دوام، تقعد الفجر من فراشك تتركه وتروح تتوضى وتصب ماء على وجهك وتصلي، فيه ألم. لذلك الله على الصلاة يقول، يقول واصطبر عليه، تحتاج أنك تصبر روحك. أحيانا ما لك نفس للصلاة، صبر روحك، ما لك رغبة، صبر روحك، فيها ألم. عندك شهوة تجاه هذا العمل المعين، جنس أو مال أو غيره، فيجي الإسلام يقول لك حرام، تركه ألم. إحنا نعترف، ما نقول ماكو ألم، هذه القيود الدينية قد يكون فيها ألم، لكن سؤال، هل هو من الألم الحسن لو الألم القبيح؟ العقلاء يقسمون الآلام بعضها حسن وبعضها قبيح. يا جماعة، إذا هذه الآلام اللي سببها القيود الدينية آلام قبيحة، أنا وياك نتركها. إذا آلام حسنة، مو من حقك تقول لي اتركها، العقل يقول لي التزم بي، يقول لي أكو ألم حسن. هذا الطبيب من يجي له مريض والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم، يقول له أنت السكري مرتفع عندك ولازم نبتر الرجل، بتر الرجل بي ألم، ولكن ألم قبيح لو حسن، إيش رأيك؟ حسن، لأن إذا ما بتر راح يموت، فمن مصلحته أنه يبتر رجل. أنت الدواء من تأخذ تتجرع مرارة الدواء ألم، ولكن ألم حسن، فمو كل ألم لازم نتركه، أكو آلام حسنة العقل يقول تمسك بي. طيب يا جماعة، إذا القيود الدينية آلام قبيحة، إحنا وياكم نتركها، إذا آلام حسنة ما لك حق نتركها. نجي نسأل الشريعة، يا شريعة القيود هذه الواجبات إيش قدها، والمحرمات حسنة، آلام تسببها هذه القيود حسنة لو قبيحة؟ تجي الشريعة تقول، تدعي، هسا أنا راح أخاطبكم مو كمسلمين، كعقلاء، جرد الآن أنك مسلم وتؤمن بالإسلام، بس كعاقل، كمفكر عاقل، تجي الشريعة تقول أنا أدعي أني ما أوجبت شيء وما حرمت شيء إلا لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، هاي الملائكة، هاي أسباب الأحكام. الله يرغب لي بشيء في مصلحة اللي يقول سوي ويحرمني من شيء لأن في مفسد يقول لا سوي. كل الأحكام الشرعية قائمة على هذه المنظومة، هاي المعادلة، جلب مصلحة ودفع مفسد. لكن شو الفرق؟ الفرق أن أكو بعض الأحكام عرفنا شنو هي المصلحة والمفسدة بها، بعضها ما نعرف. هذا صراحة يطرح سؤال ثاني. يعني أنت مثلا الربا تعرف شنو هي المفسدة من الربا؟ لو تعرف، فأنا لما أترك الربا راح أخسر أو راح تقل أموالي مثلا، فيه ألم، لكن هذا ألم حسن. ليش؟ لأنه يحمي المجتمع، يحمي النظام الاقتصادي في المجتمع، ألم حسن. إذا أترك الربا كعاقل مو كمسلم، قاعد أتكلم وياك كعاقل. لما أترك والعياذ بالله الزنا، هذه فيه ألم، شهوة جنسية أترك فيه ألم، ولكن ألم حسن لأنما أحافظ على نظام المجتمع، هذه ألم حسن. طيب إحنا وياكم الآن النص الأول، الواجبات والمحرمات اللي فيها تسبب آلام ونعرف شنو هي المصلحة والمفسدة منها، هذه آلام حسنة، إذن لازم أتقيد بها. عندي أنا واجبات ومحرمات ما أعرف شنو هي المصلحة والمفسدة بها، هم لازم أتقيد بها؟ يعني الله قال لي من تروح للحج طوف بالكعبة عكس دوران عقارب الساعة، لو تطوف بالعكس الله يقبلها من عندك؟ ما يقبل. طيب شنو الحكمة؟ ما أدري شنو هي الحكمة. وقد الطواف بهالطريقة يسبب لي ألم، مو هيك مثلا أنا صلاة الفجر أقعد أصلي ركعتين، فديوم أقعد عندي همة أبدي أصلي 10 ركعات بدون ركعتين صلاة الفجر، مقبولة من عندي؟ لا مو مقبولة. شنو الحكمة؟ ما أدري. يحرم علي رب العالمين مثلا حلق اللحية مثلا، يحرم علي قضية معينة من أحكام الفقهية، ما أعرف شنو هي الحكمة. هذه الذبيحة يجيبون لياها من دولة غربية ما أخذ أفضل عناية، أفضل رعاية، أفضل كذا من دولة غربية ومدلعينها، لكن يذبحونها مو على وفق الشريعة الإسلامية، مو مذكاة، تجي الشريعة تقول لا تأكلها حرام، بينما يجيبوا لي فالذبيحة هزيلة تعبانة من الصومال، ما أدري شنو مغذينها شنو معطينها، ما دام هي مذبوحة وفق الشريعة الإسلامية يقول لي حلال. شنو هي الحكمة؟ طيب ما دام أكو عندي أحكام ما أعرف شنو هي المصلحة والمفسدة بيها، هل يجب علي التقيد بها؟ لا لا، هم مرة ثانية نتكلم كعقلاء مو كمتدينين مسلمين. عندي أحكام شرعية ما أعرف شنو هي المصلحة والمفسدة، هل واجب علي التقيد بها؟ خلي أضرب لك مثال تفت لي حتى نعرف شو يقول العقل. تصور أنك جاي تسافر وبيدك متاعك، قاعد تمشي شفت رجل ما تعرفه، قال لك وين رايح؟ قلت له رايح بهالطريق أريد أسافر، قال لك لا تسافر بهالطريق لأن هذا بيقطع طرق يقتلونك ويأخذون أموالك. هل أنت تعرف هذا الرجل؟ لا. هل كلامه سوى عندك يقين 100%؟ لا، عقل يقول لا، خلق عندك احتمال، ما تعرفه صادق أو لا، خلق عندك احتمال. مشيت بعد كم متر شفت رجل آخر نفس الكلام عاد عليه، قال لك لا تروح من هالطريق ترى خطر، روح أكو طريق ثاني أبعد شقة أبعد مسافة وبي أشواك لكن آمن، هذا الطريق في قتل وسراق وقطعت طرق. صار عندك احتمال زاد 2 شهدوا هالشهادة. بعد شوي تمشي ثالث نفس، تصور أنه صار عندك 4-5 شهادات نفس الكلام يقولون أن هذا الطريق خطر، تعرض نفسك للقتل. سؤال العقل هنا شيء مرك، يقول لك كمل لو روح للطريق الثاني، روح الطريق الثاني. مولانا ما صار عندي يقين، حتى ولو ما دام تراكمت عندك كذا شهادة خلقت عندك احتمال قوي، إذا وجب عليك عقلا أن تحمي نفسك لوجود احتمال أن هذا الطريق في خطر. تعال نطبق هالكلام، هذا طريق البشرية على مر الدهور، على مر الأزمنة، باعتراف الجميع الملحدين وغير الملحدين، يقولون هناك رجال جاءوا وادعوا أنهم أنبياء، وقالوا يا جماعة كلهم اتفقوا أن هذا الطريق أنك تعصي رب العالمين ما تتقيد ببعض القيود هذا مهلك، راح يعرضك للعقاب يوم القيامة، التزموا بالخير وتركوا الشر هذا ينجيك يوم القيامة. من ناحية المبدأ العقل شي يقول لك التزم بآرائهم، مو نبي واحد ما شاء الله أنبياء إجوا 24,000 نبي، يقول ما تؤمن ب24,000 نبي، 20 نبي كررت في كل زمان يجي نبي، يقول ترى هذا الخط هذا الخط يوديك إلى المهالك، هذا الخط آمن. أنا العقل يقول لي ما دام تراكمت عندك عدة احتمالات واجب عليك تحمي نفسك من المساءلة، باشر أكو قيامة، لعله باشر أكو قيامة، لازم تحمي نفسك، لأنه إذا كان فعلا أكو قيامة أنت منجي نفسك. إذا أطعت، إذا باشر متت وقعدت شفت ماكو لا قيامة وكل شيء خرافة، ما خسرت. هذا سواه الشاعر بأبيات يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما لا بعث بعد الموت، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. أنا قاعد أدي اللي علي من رب العالمين، إذا كلامكم صحيح ما أكو لا بعث ولا الله ما خسرت، بس تعال إذا كلامي أنا صحيح أنت شو تسوي؟ أنت اللي أنكرت وجود الله مع وجود احتمال وجوده، أكو احتمال عقلائي اللي أنت ما طعت رب العالمين مع وجود احتمال أن هناك عقاب، شو تسوي قدام رب العالمين؟ قل لي يا الله ما ثبت لي، ما ثبت لك، بس أنت صار عندك احتمال عالي أني موجود، واحتمال مرتفع، وأقيمت عليك الحجة بأن هناك عذاب وهناك نار وهناك جنة، فهذا ما آمنت 100% مو عذر. لذلك أكو منظومة شوف في الإسلام دائما، إما أنك تعيش حرية العبودية لله عز وجل، أو تعيش عبودية الحرية لغير الله، هاي دائما. إذا تريد تصير عبد لله تتحرر من كل شيء، بس تريد تطلع من عبودية الله راح تصير عبد لغير الله بالضرورة، عبد للناس مثلا رضا الناس، عبد للوظيفة، عبد للدرجة، عبد للمكافآت، عبد للمال، عبد لأي شيء للشهوات. يا أنك تعيش حرية العبودية لله أو عبودية الحرية من غير الله. هربوا من الرق الذي خلقوا له، أنت مخلوق عبد لله، فبلوا برق النفس والشيطان، طلع من عبودية الله، ما أريد أصير عبد، أريد حرية، فوقع في رق آخر، رق النفس والشيطان. لذلك شوف الإمام الحسين عليه السلام مرة شيء يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم. ومرة يقولهم شنو نفس الأشخاص، يقولهم: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. هناك يقول عبيد الدنيا، هنا يقول أحرارا، سهم عبيد لو أحرار، مرة يسميهم عبيد ومرة أحرار، هذا معناته عبيد لغير الله، أحرار من الله. نفس المعنى اللي صار حر من الله يقع في عبودية غير الله. لذلك عندنا نموذج رائع في كربلاء، تحرر من عبودية غير الله فوقع عبدا لله عز وجل ومات عبدا، كان عبد المنصب وعبد للجيش وعبد لبني أمية وعبد الهوى وعبد للمكافآت، الحر بن يزيد الرياح كان ضابط مرتضى عند بني أمية، ولا ما يخلون فد واحد ضابط بهالمنصب الكبير قائد جيش، هم مو راضين عنه، ولو مستمر في قتاله مع الحسين ضد الحسين عليه السلام كان تبوأ أعلى المناصب بعد ذلك وجدت الدنيا كلها، ولكنه لا، تحرر من عبودية غير الله وصار عبدا لله عز وجل. راح العمر بن سعد قال: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: بلى، قتالا أيسره أن تسقط الأيادي والرؤوس. طلع من عنده، اجى وهو على ظهر الفرس قاعد بين المعسكرين، مره يلتفت الى معسكر الحسين يسمع اصوات التهليل والتسبيح والعباده، ومره يلتفت الى معسكر عمر بن سعد، يرى الوجوه السوداء ويرى الانحراف ويرى الكفر ويرى الفسق، ظل مخير نفسه. يا عبوديه الحريه اللي موجوده عند عمر بن سعد، يا حرية العبودية لله اللي موجودة في معسكر الحسين عليه السلام. صار يتقرب خطوات، خطوة بعد خطوة صوب معسكر الإمام الحسين، إلى أن التقى برجل من أصحابه قال له: ها حر، أشوفك قاعد تدنى، شكلك تريد تبدأ بالقتال، حتى يذكرون عند عبيد الله بن زياد أنك أول من قاتل الحسين. تقول الرواية: فأخذه مثل الأفكل رجفة شديدة، انتفاضة صارت، هذا النفض اللي يصيد الرجل وقت الصخونة وقت المرض الحمى يسمونها الأفكل. يقول: هاتش شفت الحر ينتفض، قلت له: شبيك حر؟ والله لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. شوف شوفك ترجف. قال إني خيرت نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. ولكز فرسه ومضى إلى الحسين سلام الله عليه. حسين واقف ويا أصحابه، شافوا أبا عبد الله مكنه هذا الحرج بيا هيئة على فرسه مطأطئ برأسه إلى الأرض وهو يكرر: أنا الذي أرعبت بنات رسول الله، أنا الذي جعجعت بك الطريق يا أبا عبد الله، هل لي من توبة؟ إلى أن وصل للإمام الحسين: يا حر ارفع راسك. قال له: مستحي منك أبو علي، خجلان منك، ما أقدر أرفع راسي. شو تريد؟ قال له: هل لي من توبة؟ أريد أطهر نفسي. قال: إن تبت تاب الله عليك. ساعة وإذا به ينادي: عليك مني السلام أبا عبد الله. راح للإمام وأعطاه ذيك الشهادة اللي سجلها التاريخ: أنت حر كما سمتك أمك. وقعد عليه، وهاي عادتهم، كل واحد يوقع يوصي صاحبه بالحسين، يجي صاحبه من الأصحاب يقول له: توصيني بشيء؟ يقول له: أوصيك بهذا، بأبي عبد الله الحسين. أقول له: أبو علي كم واحد قعدت عليه؟ قعدت عند الحور، قعدت عند الأكبار، عد حبيب، عد فلان، عد فلان، بس أشو ما فد واحد صحت عده وقلت: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. الله يساعدك. يوم مشيت وهرولت للعباس، حميد بن مسلم يقول: شفته يهرول، فجأة وقف نزل نحو الأرض، شالفت شي من على التراب قبله، دققت النظر وإذا بها كف أبي الفضل العباس. إجا يهروي هذا اللي كان يصيح يوصي زينب، يقولها: لا تري يرتفع صوتك، ما ريد شماتة الأعداء. بس من وصل للعباس صاح صيح: ارتج لها وادي كربلاء، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. لكن أبو فاضل بس أحس أكو وقع أقدام يما، قال له: يا هذا إذا أجيت تقتلني فامهلني لحظة، انتظر أخوي عزيز الحسين، أريد أودعه ويودعني، أريد أضمه ويضمني. وإذا بالحسين ينادي: يا عباس أنا حسين يمك يمك، خويا اختلط دمعي بدمك، خويا وحاير حاير يا ابو فاضل بلمك، خويا وسكنة تسلي الطفل باسمك، تقل ساعة ساعة ويجيب الماي عمك. انت خويا الحسين ابو فاضل شو مسوين بيك؟ عينك رايحة بالسهام، أبو فاضل قاطعين جفوفك، أبو فاضل هامتك مصيوبة بالعمد. قعد يم الحسين حط يد على خاصرته وتلوى تلوى وصاح صاح: ظهر انكسرته. ظل الحسين حيران، مرة يمد إيده على وجه العباس، مرة على صدره، مرة وخر الدم والتراب. عباس قال له: اخويا اشوفك حاير شبيك؟ قال له: اخويا ابو فاضل سهم عينك يا اخويا شلون اطلعه، سهم عينك يا اخويا شلون اطلعه، نابت وسطها وصعب شلعه، اريد اقعد يا نور العين وانعه. قال له عباس، قال له ابو علي: لا تشيل السهم من عيني. ليش أبو فاضل؟ قال له: خلي السهم بعيوني وخلني مرمي فوق القبر، خلي السهم بعيوني وخلني مرمي فوق القبر، إذا شلت إذا شلت أخاف أنظر زينب ما عليها قنار، صعب علي شافتها تنادي: ضاع عزي ضاع، يا نور العين ما أقدر أشوف بعيني حالتها. يا حال أبو فاضل تركض والشمر يركض وراها يجر عبايتها. يبسها الطيل وعها ويشب النار خيمتها عزام يشيله لليم خيم قال ما أروح خلي على الشاطئ أعالج طلعة الروح أنا ما أقدر أروح إلا الخيام وانظر زينب تنوح انظر دمع سكنة على الخدين ساجم تخاصر على عضيدة يا ودع وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قط تنداس ظهري ظهري تراه انكسر من فقدك أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء أبا الفضل إلا أن تكون له أبا يا الله إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها وبعلها